هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر واتقوا الله لعلكم تفلحون

صدق الله.